هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا يا رب العالمين، وارزقنا الإخلاص والسداد والتوفيق والصواب، واستعملنا فيما يرضيك عنا. وهذه المجالس أيها الإخوة الأحباب هي من المجالس التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويباهي بها ملائكته وتحف السكينة أربابها. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العاملين به، وأن يحشرنا وإياكم في زمرة الأنبياء والصالحين. انتهينا في المجالس الثلاثة الماضية من الحديث عن الكتب في المكتبة القرآنية والتعريف بكتب الدراسات القرآنية، وتوقفنا عند الحديث عن كتب التفسير الموضوعي. ونبدأ على بركة الله في هذا المجلس بالحديث عن كتب قصص القرآن. وموضوع قصص القرآن من الموضوعات المهمة في علوم القرآن، والتي يكثر السؤال عنها ويحتاج طالب العلم أن يقرأ فيها كتبا موثوقة سهلة العبارة ملمة بأطراف الموضوع تقرب له هذه التفاصيل التي تتعلق بقصص القرآن. فاخترت لكم ثلاثة كتب هي من أجود الكتب التي اطلعت عليها في باب قصص القرآن. فأولها كتاب تيسير المنان في قصص القرآن، جمع وترتيب الأستاذ أحمد فريد. تيسير المنان في قصص القرآن، جمع وترتيب أحمد فريد. والأستاذ أحمد فريد طبعا هذا الكتاب طبعته دار ابن الجوزي مؤخرا، وكان له طبعات سابقة مفرقة في أجزاء صغيرة ثم جمعت في مجلد في دار ابن الجوزي، وهذه طبعة رائعة جدا وجميلة. ميزة الكتاب أنه أخذ قصص القرآن كاملة، قصص الأنبياء وقصص بني الأمم، ثم جمع أقوال المفسرين الموثوقين فيها كتفسير الطبري وتفسير ابن عاشور وتفسير الشنقيطي والسعدي، ثم ذيل كل قصة بالفوائد المستنبطة منها، وأجاد في ذلك أيما إجادة. فأخذ استنباطات الشيخ السعدي واستنباطات من قبله، فجمع لك أطراف الموضوع جمعا في غاية الجودة. فهذا الكتاب الأول، وهو يصلح للمتوسط ويصلح للمبتدئ ويصلح للمنتهي على حد سواء، وهو سهل العبارة، يصلح للأسر. فلو اشتريتم هذا الكتاب مثلا في رمضان وأخذتم كل يوم قصة من هذه القصص، هذه ستكون رائعة جدا للأبناء وللبنات وللأهل في البيوت، وهو أيضا مفيد جدا لطلاب العلم، لأنه ينقل نقولا نفيسة عن المفسرين الذين تكلموا عن هذه القصص. هذا الكتاب الأول، تيسير المنان في قصص القرآن للأستاذ أحمد فريد، طبعا دار ابن الجوزي. الكتاب الثاني كتاب قصص القرآن الكريم، بعنوان قصص القرآن الكريم للأستاذ الدكتور فضل حسن عباس رحمه الله. وأنصحكم بالطبعة الأخيرة، وهي الطبعة التي طبعتها دار النفائس، طبعة دار النفائس في مجلد كبير. هذا الكتاب أيضا هو من أجود ما كتب في قصص القرآن. تكلم في مقدمته عن الكتب التي صنفت في قصص القرآن قديما، وبين ما فيها من مزايا ومن عيوب، وخاصة كتاب قصص القرآن للنجار رحمه الله الذي يعد من أول ما كتب في قصص القرآن، فتكلم عن مزاياه وعن بعض الملحوظات عليه. ثم تكلم عن قصص القرآن واحدة واحدة، وتوقف عند مميزات فيها وفوائد نفيسة لا تجدها إلا في هذا الكتاب. فهذا الكتاب الثاني من كتب قصص القرآن الكريم. هذان الكتابان يعني تكلموا عن قصص القرآن مباشرة، ولذلك إذا أردت أي قصة من القصص ترجع إلى هذا الكتاب فتجد فيه فوائد عظيمة. وأيضا في المراجع التي أحالوا إليها. الكتاب الثالث هو جيد لطلاب العلم، وأنتم كلكم طلاب علم أو طلاب علم، وهو بعنوان مناهج البحث والتأليف في القصص القرآني. هذا كتاب قيم وفريد، مناهج البحث والتأليف في القصص القرآني للدكتور أحمد نوفل. مناهج البحث والتأليف في القصص القرآني للدكتور أحمد نوفل، مجلد تكلم فيه عن كل ما كتب في قصص القرآن والمنهجية التي اتبعها المؤلفون في بيان القصص والمزايا والعيوب لكل كتاب من هذه الكتب. فالذي يقرأه يقرأ كل ما كتب في قصص القرآن ومزاياه وعيوبه ومنهجيته، وهذا مفيد جدا لطالب العلم سواء كان متخصصا في القرآن وعلومه أو كان متخصصا في أي فن من فنون الشريعة. هذه ثلاثة كتب فيما يتعلق بالقصص القرآني. الباب الحادي عشر من الأبواب أو الفروع هو أمثال القرآن الكريم. تفضل يا شيخ. الكتاب جيد لكنني لم أدخله في هذه القائمة، وإلا إن شئت أن تدخله فلك ذلك، وهو يعني من وجهة نظري دون هذه التي ذكرت، لأنه طول في الكلام عن هذه القصص، وهو في أربعة مجلدات، ولذلك وهو كتاب قيم لا شك في ذلك، لكنه يعني من وجهة نظري أنا أرشح هذه الثلاثة. الكتاب الأول تيسير البيان يصلح لكل المستويات، كتاب قصص القرآن فيه تحريرات وفوائد لا تجدها في غيره. أما الكتاب الثالث لأحمد نوفل فهو يتحدث عن مناهج كتب القصص. كتاب الشيخ عبد الصلاح عبد الفتاح الخالدي القصص القرآني معالم وآفاق وكذا، تكلم فيه عن القصص كاملا وأطال فيه التعبير والعبارة الإنشائية، فهو يغلب عليه هذا الجانب. التحرير فيه ليس كالتحرير في التي ذكرت لك. أيه نعم، العقوبات الإلهية الأمم السابقة صح، يعني هذا فرع واحد من القصص، والتفسير موضوعي يعتبر. نعم يعني يعتبر تفسير موضوعي في جانب من الجوانب. طيب الباب الحادي عشر أمثال القرآن، أنصحكم بكتاب هو الأمثال في القرآن الكريم للدكتور محمد جابر فياض. طبعا هو استوعب كل ما كتب في الأمثال قبله، تكلم عن أبرزها، عن أنواع الأمثال في القرآن الكريم وهي الأمثال الصريحة والأمثال الكامنة، تحدث عن الكتب التي صنفت، ثم استعرض أمثال القرآن التي وردت وهي تقريبا 42 مثلا فتحدث عنها. فكتاب قيم وأصله رسالة ماجستير قدمها الباحث، وهو مطبوع في المعهد العالمي للفكر الإسلامي وموجود بشكل إلكتروني على الإنترنت بصيغة PDF. نعم فيمكن الاستفادة منه. الباب الثاني عشر من أبواب المكتبة القرآنية باب إعجاز القرآن. وباب إعجاز القرآن يعني كتب فيه كتابات كثيرة، ولذلك ألف الدكتور أو الأستاذ نعيم الحمصي كتابا سماه إعجاز القرآن الكريم من البعثة النبوية إلى العصر الحاضر، فاستعرض فيه كل ما كتب في إعجاز القرآن حتى تاريخ كتابته للكتاب عام 1300 وأظن تقريبا 1370 هجرية تقريبا، ثم طوره 1400 هجرية تقريبا. فالكتاب قيم في استعراض كتب إعجاز القرآن ومناهجها وإضافاتها وما تميز به كل كتاب. فأنا اخترت لكم سبعة كتب في الإعجاز، إعجاز القرآن الكريم، هي بإذن الله تعطي تصورا رائعا جدا عن تفاصيله، ثم إنها موثوقة ومحكمة في بنائها وفي يعني تأليفها. أولها وأشهرها كتاب بعنوان إعجاز القرآن، أو ليس أولها عفوا، هو يعني من أشهرها لأن الذي بعده قبله، إعجاز القرآن للباقلاني. إعجاز القرآن للباقلاني المتوفى سنة 403. هذا الكتاب يعتبر عمدة من كتب إعجاز القرآن، وهو من أول ما صنف كتابا برأسه بهذا العنوان، وأفضل تحقيقاته تحقيق طبعة دار المعارف التي حققها الأستاذ السيد أحمد صقر رحمه الله. إعجاز القرآن للباقلاني تكلم فيه عن الرد على الطاعنين في إعجاز القرآن، ثم تحدث عن أوجه إعجاز القرآن وأفاض في ذلك ورد على القائلين بالصرفة وغيرهم، فهو كتاب قيم لطلاب العلم لمن يريد أن يتعرف على إعجاز القرآن. الكتاب الذي يليه هو كتاب واحد فيه ثلاثة كتب، ثلاث رسائل صغيرة داخل هذا الكتاب، طبع هو قبل هذا في الحقيقة، يعني لأن المؤلفين الذين ألفوه كلهم أكبر من الباقلاني، وهو كتاب بعنوان ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، بتحقيق الأستاذ محمد أحمد خلف الله والأستاذ زغلول سلام، وطبعته دار المعارف في مصر. هذه الثلاث رسائل، الرسالة الأولى رسالة في إعجاز القرآن للرماني، والرسالة الثانية رسالة في إعجاز القرآن للخطابي اللي هو حمد بن سليمان الخطابي، متوفى 384 تقريبا، والرسالة الثالثة اسمها الرسالة الشافية في إعجاز القرآن، وهي للعلامة الكبير عبد القاهر ابن عبد الرحمن الجرجاني، متوفى سنة 470. فهذا الكتاب من الكتب المشهورة، هو كتاب صغير، فالذي يقرأه يطلع على كيف بدأت الكتابة في إعجاز القرآن عند الرماني والخطابي والجرجاني، ثم جاء الباقلاني بعدهم فوسع الحديث في كتابه إعجاز القرآن. فهذه كتب مهمة جدا لطالب العلم، لا بد أن يقرأها حتى يعرف هذه المرحلة. إذن هذان كتابان. الكتاب الثالث كتاب متأخر معاصر، هو كتاب النبأ العظيم للدكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله. كتاب النبأ العظيم يجب عليكم أن تقرأوه، يجب عليكم أن تقرأوه لابد، لأنه كتاب ثمين جدا في بابه، وفتح به فتحا عظيما في دراسة إعجاز القرآن البلاغي والبياني، وركز على مسألة مهمة يعتبر من أول من ركز عليها، وهو ما نسميه اليوم بالوحدة الموضوعية، أو عمود السورة، أو الحبل الناظم أو الخيط الناظم للسورة القرآنية. فدرسه هو سورة البقرة كنموذج يحتذى في دراسة بقية سور القرآن الكريم، ولذلك لم يستطع أحد بعده أن يكمل هذا المشروع في دراسة بقية سور القرآن الكريم على منهجه في دراسة سورة البقرة، وهو كنز من الكنوز الموجودة والمتاحة بين يدي طلاب العلم وهم عنه غافلون. كتاب النبأ العظيم دراسة في إعجاز القرآن للدكتور محمد عبد الله دراز، ومن أجود طبعاته طبعة دار طيبة في الرياض، وله طبعات كثيرة يعني، وكلها جيدة لأنه نص معاصر يعني مخدوم، ليس فيه مخطوطات مفقودة ولا شيء. الكتاب الرابع في إعجاز القرآن كتاب إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية. لمن هذا الكتاب يا شباب؟ من؟ لا، للرافعي. نعم، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية لمصطفى صادق الرافعي رحمه الله. وهذا الكتاب نسيج وحده وفريد بين كتب الإعجاز، وهو مهم جدا أن يطلع عليه طالب العلم ويقرأه. أسلوبه أدبي في الذروة، وفكرته في غاية العمق والروعة. ولذلك شوفوا كتاب إعجاز القرآن الباقلاني، أنا اخترت لكم العيون، وخلينا يعني زي ما يقولون ناخذ كثير الأمور، أو يعني نترك كثير الأمور وناخذ أحسنها. فكتاب إعجاز القرآن للرافعي كتاب فريد في منهجه وفي فكرته وفي كاتبه، ولا بد لطالب العلم الذي يريد أن يتعرف على إعجاز القرآن أن يقرأ هذا الكتاب. طيب، الكتاب الخامس كتاب جديد حقيقة ومعاصر، ولكنه من أروع ما كتب في إعجاز القرآن، وربما هل سمعتم به من قبل، وهو كتاب المعجزة، كذا عنوانه المعجزة، ثم تحتها بخط صغير مكتوب إعادة قراءة الإعجاز اللغوي في القرآن. المعجزة إعادة قراءة الإعجاز اللغوي في القرآن للأستاذ أحمد بسام الساعي، أحمد بسام الساعي، المعجزة لأحمد بسام الساعي. هذا الكتاب كتابا أعتبره يعني إضافة مهمة وقيمة في دراسة الإعجاز اللغوي للقرآن الكريم. لماذا؟ لأننا نحن ندرس الإعجاز دراسة فيها نوع من السطحية والمرور السريع على القرآن الكريم إيمانا منا وقناعة لا شك فيها أنه من عند الله، فنحن أصلا مؤمنون به الحمد لله، لا تزيدنا هذه الدراسات إلا قناعة، ولا يعني يؤدي فقدانها إلى الجحود به أو التكذيب والعياذ بالله، فهي تحصيل حاصل يعني بالنسبة لنا. لكن هناك أناس لا يقتنعون بما نقتنع به، لأن الإيمان ولله الحمد راسخ في نفوسنا أو نرجو أن يكون كذلك، لكنه عندما يتأمل المتأمل في الدراسات الموجودة يجد أنه يغلب عليها السطحية والتعميم وإلقاء القول أحيانا على عواهنة دون القدرة على البرهنة عليه. ولذلك جاء هذا الكتاب وتوقف وقفات في غاية الأهمية مع الموازنة بين لغة القرآن الكريم التي نزل بها وبين اللغة المعاصرة له وهي لغة الشعر الجاهلي، وأيضا وازن بينه وبين لغة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي. وهذه مسألة يعني قل من يلتفت إليها، وإن التفت إليها التفت إليها التفاتا سريعا عابرا لا يشفي أو لا يشفي الغلة ولا ينقع الصدى. ولذلك جاء الدكتور فوقف وقال إنني تأملت في دواوين الجاهلية وفي شعر الجاهلية، واستفاد كثيرا هو من موسوعة الشعرية التي أصدرها المجمع الثقافي في أبوظبي التي جمع فيها شعر شعراء الجاهلية وشعر شعراء الإسلام. وهذه الدواوين الإلكترونية الجامعة التي تعب من أجلها يمكن أن يخرج منها دراسات في غاية الأهمية في التفسير وفي إعجاز القرآن. فهو جعل هذه الموسوعة بين يديه ورأى هذا هو الموروث الذي حفظناه إلى اليوم من شعر الجاهلية، هذا هو أحسن ما تكلمت به العرب، هذا هو أحسن ما تكلمت به العرب، دعونا نوازن بينه وبين أسلوب القرآن وبين أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو المصدر الوحيد للوحي. نحن لم نثبت في القرآن الكريم شيئا إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت ما صح عنه عليه الصلاة والسلام من الأحاديث محفوظ لدينا. لو وازن الباحث بين أسلوب القرآن وأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم لوجد فرق واضح، أليس كذلك؟ عندما تقرأ مثلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهذا استطراد، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذا أسلوب واضح ويعني وظاهر الاختلاف. وتأتي عند قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا حديث من الأحاديث المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وازن بين هذا الأسلوب وهذا الأسلوب، فرق كبير، فرق في الفواصل، فرق في المعاني، فرق في الاستعلاء والعلو. الخطاب الأول خطاب مستعلي على خلقه غني عنهم، يعلم الغيب ويعلم ما كان وما لم وما سيكون، يتحدث عن المستقبل كأنه يتحدث عن الماضي، ما أحد يقول ذلك، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فيعبر بالماضي عن أمر في المستقبل، هذا ما يمكن يتكلم به البشر. لكن الله سبحانه وتعالى لا معنى للزمان عنده، فيتكلم عن المستقبل بصيغة الماضي لتحقق وقوعه. هذه الأساليب من يتوقف عندها يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك العرب في الجاهلية عندما سمعوه لم يملكوا مقاومته إلا بالسيوف، ولو كان يمكنهم مقاومته بمعارضته بالقول للجأوا إلى ذلك. ولذلك هذا الكتاب كتاب المعجزة لأحمد بسام الساعي يضع أيديكم على هذه المحطات بأسلوب رائع، ويقول هناك أسلوب يعني في سورة المدثر التي يعني محدودة الآيات فيها ما يقارب 52 أسلوب جديد لم تعرفه العرب. وهذا يعني هو تحدي رائع جدا ومهم جدا لطالب العلم، يقرأ في هذا الكتاب وسوف إن شاء الله يستفيد، لكنني بس أحببت أن أشوق إلى قراءته، وإلا فيه إضافات لا تجدها في كتب الإعجاز ولا في كتب الدراسات البلاغية، مهمة جدا أن تطلعوا عليه، لأنه وضع أيدي الباحثين على ما سماه السبيكة القرآنية، وهي طرق جديدة في التعبير لم يسبق إليها، وفي نفس الوقت مفهومة وسهلة، وهذا هو السهل الذي لا يستطيعه أحد. ولذلك لما تحدى الله البشر ما استطاعوا، ولذلك قطع عجزهم. ولذلك يقول الرافعي في كتابه: هذا لا يمكن يقوله عاقل، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال: لا يمكن يقول هذا الكلام إنسان عاقل، لأنه إذا كان يضمن عجز المعاصرين له كيف يضمن عجز المستقبل؟ لولا أنه يقول هذا الكلام من يملك المستقبل. ولذلك لم يأتي أحد بمثل هذا القرآن إلى اليوم. وليس فقط فيما يتعلق بالبلاغة أيها الإخوة نقول التحدي، لا، حتى في المضمون، لأنه يتحدث عن قضايا. وكنت قدمت محاضرة نسيت عنوانها، لكن موضوعها هو هذا، هو أن القرآن الكريم جاء بمعاني لا تعرفها العرب، لأنك عندما تستعرض شعر العرب وخطب العرب تجد أنهم يتكلمون في موضوعات معروفة محددة. هذا القرآن الكريم جاء فتحدث عن الجنة وعن النار وعن الآخرة وعن الملائكة وعن خلق آدم وأشياء ما يعرفونها، حتى لو كانوا بلغاء بس ما يدرون عن هذه الأشياء. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. هذه أشياء ما يعرفونها البشر ولا يتكلمون فيها ولا يخوضون فيها. فهذه يعني فهذا الكتاب كتاب المعجزة لأحمد بسام الساعي، كتاب قيم أنصحكم بقراءته، وهو من إصدارات المركز العالمي للفكر الإسلامي أو المعهد العالمي للفكر الإسلامي. الكتاب السادس يتعلق بما يسمى الإعجاز العلمي أو التفسير العلمي للقرآن الكريم، وهذا الموضوع يسأل عنه الناس كثيرا، الإعجاز العلمي والتفسير العلمي والإعجاز وإلى آخره، فيكثر سؤال الناس عنه. أنصحكم بكتابين فيه. الكتاب الأول التفسير العلمي للقرآن الكريم بين النظريات والتطبيق، التفسير العلمي للقرآن الكريم بين النظريات والتطبيق، للأستاذة هند شلبي. هند شلبي هذه مؤلفة تونسية وباحثة من الباحثات التونسيات القديرات القديمات، يعني الآن هي تقريبا هي في السبعين ربما، فهي هذا الكتاب قديم وكتاب قيم جدا، وهو من أفضل ما رأيته كتب في التفسير العلمي للقرآن الكريم من حيث تأصيله وأقسامه والرأي الأصلي الصحيح فيه. التفسير العلمي للقرآن الكريم بين النظريات والتطبيق، وطبعا لا تبحثوا عن هذا الكتاب لأنكم لن تجدوه، يعني هو نفد من الأسواق من قديم، وهو مطبوعات الدار التونسية التي طبعت التحرير والتنوير لابن عاشور وغيره، لكننا قد مصور وهو موجود على الإنترنت صيغة فيديو، صورت نسخة منه ووضعناها على الإنترنت، لذلك يمكن أن تبحث عنه وتجده وتقرأه وتستمتع به من اليوم يعني، وهي نعمة من الله سبحانه وتعالى. هذا الكتاب سوف يعطيك تصورا رائعا جدا عن الرأي والموقف الصحيح من التفسير العلمي للقرآن الكريم. كتاب صغير يعني ما هو كبير، الحجم الصغير يعني. الكتاب السابع من الكتب المتعلقة بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم كتاب الإعجاز العلمي إلى أين للدكتور مساعد الطيار، هو مجموعة من البحوث العلمية والمقالات جمعت في هذا الكتاب، هي تضع الباحث في الصورة فيما يتعلق بالمزايا والعيوب والمؤاخذات والقواعد المتعلقة بالكلام في إعجاز القرآن الكريم العلمي. إذن هذه سبعة كتب فيما يتعلق بإعجاز القرآن، وهذه الكتب أيها الإخوة تصلح لطالب العلم المتوسط وطالب العلم المتقدم، باعتبار أن دراسات إعجاز القرآن والقراءة فيها في الغالب لا تكون من اهتمامات الطالب المبتدئ، وإنما تكون من اهتمامات طالب العلم المتخصص والمتوسط وما بعده. وهذه أيها الإخوة أحيانا قد ينصح الطالب بكتاب فيذهب فيقرأ هذا الكتاب وهو لم يبلغ المرحلة التي يتأهل فيها لقراءته، ما في مشكلة، لن يصاب بأمراض، لن يصاب بالسرطان، لا، كل ما في الأمر أنه لن يفهم الكتاب كما ينبغي. فإذا كرره في مرحلة لاحقة سوف ينتفع به انتفاعا عظيما. فليس هناك مشكلة الحمد لله على صحة الإنسان من قراءة كتاب ليس في مستوى. أي نعم. لا ما عنده مشكلة وأذكر من اللطائف هو هذا استطراد عام 1410، كنت طالب في بداية البكاريوس، فأعجبني كتاب اشتريته لمجرد يعني أعجبني شكله الكتاب، تحقيق الأجزاء التراثية، تحقيق الأجزاء التراثية يعني للدكتور حكمة بشير ياسين. فلما أعجبني شكله ومجلد وكان عندي قيمة الكتاب اشتريته، فلما قرأته في الكتاب ما فهمته، يتكلم عن الأجزاء المخطوطة من الكتب وكيف يمكن الحصول على الأجزاء المفقودة لكتاب من الكتب، فتركته عام 1410 وبقي في مكتبتي حتى جاء عام 1421، وأصبحت في ذلك الوقت أدرس الدكتوراه في مرحلة الدكتوراه. فلما يعني كنت أرتب المكتبة فيعني أخذت الكتاب وقرأته، فإذا بمن أجمل الكتب التي عندي في المكتب، وإذا فيه نعم قواعد جميلة جدا في كيفية العثور على بعض الكتب المفقودة من الكتب المخطوطة، مثلا تفسير من التفاسير لأحد العلماء المتقدمين فقد، ولكن ذكر في كتب التراجم أنه ترجم إلى اللغة الفارسية، فلما بحث في بعض المخطوطات الفارسية عثر على نسخة منه، فلما أعيدت ترجمته للعربية حصلنا على نسخة منه. هذه فكرة من الأفكار الحلوة التي ذكرها في الكتاب. فانظر إلى الكتاب، يعني هو نفس الكتاب لكن لما قرأته قبل أوانه لم أستفد منه، لما قرأته في أوانه كانت الفائدة عظيمة. وقس على ذلك كثير من الكتب التي يعني يستعجل الإنسان بقراءتها قبل يعني الوقت المسموح به. طيب ننتقل إلى موضوع بلاغة القرآن. بلاغة القرآن، وطبعا هذا الموضوع مما يسأل عنه كثيرا، وطلاب العلم يحبون أن يقرأوا في الكتب التي تبين الأسرار البلاغية لآيات القرآن الكريم، باعتبار أننا نحن مستعربون، يعني فقدنا السليقة اللغوية وأصبحنا يعني ندرس اللغة العربية ونستخرج الفوائد منها بواسطة النحو والقواعد البلاغية ومساعدة يعني العلماء والباحثين. فالكتب تعين على ذلك وهي كتب كثيرة، والباحثون في الآونة المتأخرة توجهوا إلى البحث في البلاغة القرآنية والتحليل البلاغي، ونفع الله به ذلك نفعا عظيما ولله الحمد. فأنا اخترت لكم 6 كتب في هذا الباب. الكتاب الأول منها كتاب نظرات لغوية في القرآن الكريم. وطبعا موضوع بلاغة القرآن لا يصلح إلا للطالب المتوسط والمتقدم، لأن الطالب المبتدئ الذي ليس لديه معرفة بالنحو ولا معرفة بالبلاغة ولن يستفيد من كتب البلاغة القرآنية. فكتاب الأول هو نظرات لغوية في القرآن الكريم للدكتور صالح العايد. نظرات لغوية في القرآن الكريم للدكتور صالح العايد. الكتاب هو عبارة عن اختيار مجموعة من الآيات وبيان الأسرار البلاغية التي اشتملت عليها هذه الآية، وانتفع في ذلك بما كتبه عبد القاهر الزرجاني وبما كتبه غيره من العلماء المتقدمين، ولكنه أضاف إلى ذلك إضافات وكتبها بأسلوب سهل ويفهمه المتوسط والمثقف العادي. فالكتاب طبعته دار إشبيلية في مجلد، أنصحكم بقراءته، وهو يشجع طالب العلم على القراءة في الكتب المتخصصة بتوسع، ويكون مادة يعني مشجعة بين يديه. الكتاب الثاني هو كتاب بعنوان زيادة الحروف بين التأييد والمنع وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم، وهذا الموضوع مهم جدا، وقد لا يدرك طالب العلم أهمية هذا إلا بعد أن يقرأ، لأنه كثيرا في كتب التفسير وفي كتب البلاغة القرآنية يقولون حرف زائد هذه زيادة، فبعضهم يتعجل بتخطئة المفسرين عندما يقولون هذه زيادة في القرآن الكريم أو هذا حرف زائد أو نحو ذلك، ويقول هل يجوز أن نقول في القرآن حرف زائد ويسوي لنا مشكلة. وسبب المشكلة هو الاستعجال عندما لا يدرك المقصود الذي يقصده العلماء. فهذا الكتاب هو رسالة علمية توقف عند موضوع زيادة الحروف، ما المقصود بها عند العلماء وتعبيرات العلماء فيها، ثم ما هي الأوجه البلاغية لهذه الزيادات التي يذكرها العلماء وتوجيهاتها، ثم يتوقف عند كل ما قيل بأنه حرف زائد ويوجهه توجيها بلاغيا ويذكر أقوال العلماء. فهو قد جمع لك هذا الموضوع المتنافس في رسالة علمية واحدة بعنوان زيادة الحروف بين التأييد والمنع وأسرارها في القرآن الكريم، للدكتورة هيفاء عثمان فدة. الدكتورة هيفاء عثمان فدة وهي أستاذة بجامعة أم القرى، وهي رسالة علمية أشرف عليها الأستاذ الدكتور محمد أبو موسى، الأستاذ البلاغي المعروف والمشهور. واضح هذا مشايخ؟ نعم. فهذا الكتاب يعني كتاب جميل ومفيد جدا للطلاب العلم، يفتح لهم نافذة رائعة جدا في هذا الباب، وهو باب الزيادة والقول بها في القرآن الكريم. الكتاب الثالث كتاب بعنوان المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وأسراره البلاغية، أيضا هذه دراسة علمية رائعة جدا أشرف عليها الأستاذ نفسه الدكتور محمد أبو موسى. المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وأسراره البلاغية للدكتور صالح بن عبد الله الشثري، صالح بن عبد الله الشثري، وطبعه مجمع الملك فهد. وهذا الكتاب بالذات قليل من ما رأيته في المكتبات، مع أنه من مطبوعات مجمع لكنه يباع فيه. هذا الكتاب قيم، توقف فيه الباحث مع الآيات التي فيها تشابه لفظي في القرآن الكريم، وهذا كثيرا ما يشكل على الحفاظ أحيانا. توقف عند آيات التي فيها تشابه لفظي ثم جمعها، وتوقف عند الأسرار البلاغية، لماذا عبر في هذا الموضع بكذا وفي هذا الموضع بكذا، لماذا قال الله هنا لعلهم يتقون وقال هنا لعلهم يهتدون لعلهم يعلمون وهكذا. فتوقف معها وقفات رائعة جدا مفيد فيما يتعلق بأسرار البلاغية المتشابه اللفظي. الذي يقرأه من طلاب العلم أيا كانت تخصصاتهم سيستفيد، طالب الدراسات القرآنية سوف يركز نظره على هذا الموضوع المهم جدا، ولا بد لطالب العلم أن يطلع عليه والحفاظ أن يطلعوا عليه، لأنه يلفت نظرهم إلى قضايا متعلقة بالمتشابه اللفظي وربما لا يلتفتون إليها من غير هذه الكتب والدراسات. طيب، الكتاب الرابع بعنوان الوحدة السياقية للسورة في الدراسات القرآنية، الوحدة السياقية للسورة في الدراسات القرآنية، للباحث سامي ابن عبد العزيز العجلان. الوحدة السياقية للسورة في الدراسات القرآنية للباحث سامي بن عبد العزيز العجلان، وهذا من مطبوعات مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض. هذا الكتاب كتاب قيم، وهو رسالة ماجستير، لكنه في غاية النفاسة والأهمية، وبذل فيه الباحث جهدا رائعا في تتبع كلام المفسرين والعلماء والبلاغيين عن الوحدة السياقية والموضوعية للسور القرآنية، فجمع جهود العلماء وأبرزها. ولذلك عندما تقرأ في هذا الكتاب ستستفيد فائدة عظيمة في كلام العلماء عن الوحدة الموضوعية والسياقية من الناحية البلاغية للسور القرآن الكريم، ويجمع بين يدي طالب العلم مادة علمية نفيسة ونقولات ثمينة في هذا الموضوع البلاغي القرآني المهم. الكتاب الخامس هو كتاب عالي الحقيقة ونفيس، وعنوانه البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري، البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري، للأستاذ الدكتور محمد أبو موسى، الأستاذ اللي أشرف على الطلاب السابقين، على الدكتورة هيفاء فدة وعلى الدكتور صالح الشثري. الدكتور محمد أبو موسى أنا ذكرت لكم في آخر هذه الورقة عدة أسماء من أسماء الباحثين والعلماء الذين أنصحكم بقراءة مؤلفاتهم كلها، منهم محمد أبو موسى. هذا الدكتور محمد أبو موسى هو يعتبر اليوم من أبرز الأساتذة المتخصصين في البلاغة القرآنية، وله أكثر من 20 كتابا في هذا، منها كتابه هذا هو أثمنها، البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري. تفسير الزمخشري هو عمدة كتب التفسير في البلاغة، ولكن عيبه أو العيب الكبير فيه أن مؤلفه الزمخشري معتزلي ومجاهر ببدعته وداعية إليها ويسخر من أهل السنة، ولا يترك مجالا يسنح له إلا ويسخر ويلمز، فهذا عيب يعني كبير. لكنه من حيث البلاغة القرآنية والتنبيه على الأسرار البلاغية لا يجارى ولا يبارى ولا يشق له غبار، وقد انتفع بما كتبه عبد القاهر الجرجاني في كتابه أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز انتفاعا عظيما، لأن عبد القاهر الجرجاني لفت النظر إلى مسألة مهمة ليس هو أول من قال بها، فقد سبقه الجاحظ وسبقه سيبويه من قبله، لكن هو أبرز هذه النظرية وهذه الفكرة وطبقها تطبيقات واسعة، وهي ما يسمونه نظرية النظم، وأن بلاغة القرآن هو في توخي أسلوب العرب في النظم، تقديم الفاعل والتأخير، ولذلك أسلوب التقديم والتأخير من أبرز الأساليب البلاغية في اللغة العربية. يعني في قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، قدم المفعول به على الفاعل، صح؟ ما هي الدلالة البلاغية؟ الحصر والتخصيص، وقس على ذلك. فالتقديم والتأخير من أبرز من كتب فيه ونظر له عبد القاهر الجرجاني، ومن أبرز من طبق أثره في القرآن الكريم الزمخشري. ثم جاء الزمخشري فأخذ هذه النظرية والقاعدة وطبقها، ولكنه أضاف عليها من فكره ومن ذوقه ومن بلاغته أكثر من 50%. ولذلك يخطئ من يقول هو طبق نظرية عبد القاهر بس مش سوى، يعني لا، ما هو صحيح، لأن لو أعطيت اثنين هذه النظرية لطبقها كل واحد بشكل مختلف، لأن البلاغة ليست يعني كالرياضيات حسابية 1+1=2، لا، هي 1+1=5 أحيانا، فهذا وجه الفرق. طيب، إذن هذا الكتاب الخامس، البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري للدكتور محمد أبو موسى. طبعا هذه الكتب التي ذكرتها لكم من مزاياها أنها تربطك بالكتب القديمة وتبين لك مزاياها، فكأنك قرأت القديم وزيادة. وأنا شخصيا لا أؤمن بأننا يعني نتوقف عند الكتب القديمة ونكتفي بها على فضلها وجلالتها وأهميتها، وإنما نحن نريد المعلومة، نريد الفائدة، فإذا وصلنا إلى الفائدة بطريق واضح مستقيم فما هي الحكمة من يعني توعير الطريق على طالب العلم، وخاصة الطالب الذي في بداية الطريق، فهو يريد أن ينطلق، يريد أن يستفيد، يريد أن يستوعب، فإذا وصل إلى تلك المناطق بنفسه فبكيف، يعني يصبح يقود نفسه بنفسه. الكتاب السادس الذي انتخبته لكم في البلاغة القرآنية بعنوان التوجيه البلاغي، هذه مهمة جدا أيها الإخوة لنا جميعا، أنا أستفيد منه كثيرا وأرجع إليه، التوجيه البلاغي لآيات العقيدة في المؤلفات البلاغية. التوجيه البلاغي لآيات العقيدة في المؤلفات البلاغية، الدكتور يوسف ابن عبد الله العليوي، يوسف ابن عبد الله العليوي، هذا كتاب مطبوع في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، يباع أيضا، وهو رسالة دكتوراه. وفائدته ما هي؟ أنه استتبع الآيات التي تتعلق بالأسماء والصفات والعقيدة وتكلم عن توجيه البلاغيين لها والتوجيه الصحيح لها عند أهل السنة والجماعة. نعم، فهو ينبه الطالب والباحث على الخلل الموجود في كتب البلاغة التي كتبها المعتزلة وهم كثيرون، أو الذين كتبها الأشاعرة أيضا ونحو ذلك، وجاء فيها بالرأي العلمي لأهل السنة والجماعة، فهو مهم جدا، يفيد من يريد أن يقرأ الكشاف للزمخشري أو يقرأ البيضاوي أو يقرأ غيرها من كتب التفسير. هذه ستة كتب انتخبتها لكم فيما يتعلق ببلاغة القرآن، وهي مليئة بالعلم وفيها فوائد كثيرة، وقلت لكم أن هذه الكتب لو يعني أفضنا فيها لكانت مكتبة متكاملة فيها تفاصيل كثيرة وفيها كتب ومؤلفات كثيرة، وهذه الكتب كلها لا تصلح إلا للطالب المتوسط فما فوق. الآن هذه 13 باب أو فرع من فروع الدراسات القرآنية ذكرت لكم فيها مؤلفات مختارة، الآن سوف أنتقل بكم إلى الباب الأوسع في هذه المختارات، وهو ما سميته أنا بمتفرقات، حتى نأخذ راحتنا في الكلام. الساعة الآن 5:00، باقي علينا كم؟ باقي علينا 20 دقيقة ونكمل ساعة. هذه الكتب أيها الإخوة متفرقات، هي تدخل لا شك في بعض الأبواب السابقة، ولكنني أردت أنا، من يريد أن يقرأ في البلاغة يقرأ هذا، من يريد أن يقرأ في التفسير الموضوع يقرأ هذه الثلاثة، ثم من وجد نشاطا ووقتا وفراغا فليقرأ في هذه الكتب، وهي كتب مهمة ونفيسة. ولم أختر لكم في هذه القائمة 100 إلا الكتب التي تضيف لكم إضافة جديدة، وأما الكتب المكررة التي يعني قيمتها العلمية ليست بذاك فلم أذكرها لكم ضمن هذه 100. أول هذه الكتب أيها الإخوة كتاب بعنوان رسم المصحف، رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية، للدكتور غانم قدوري الحمد. رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية للدكتور غانم قدوري الحمد، هذا رسالة ماجستير كتبها المؤلف عام 1396 هجرية في كلية دار العلوم بالقاهرة، وهذا الكتاب من أنفس ما كتب في رسم المصحف من الكتب المتقدمة والمتأخرة. يطلع الباحث من خلاله على تاريخ كتابة القرآن وتاريخ الكتابة عند العرب، ثم كيف كتب المصحف وكيف رسم وما هي القواعد التي اتبعها العلماء في الرسم وكيف تطور إلى أن وصلنا اليوم، وأبرز كتب رسم المصحف، فجاء كتابا وافيا يعطيك يعني معلومات وافية عن ما يتعلق برسم المصحف. وأنتم كطلاب علم من اليوم حتى يموت الباحث وهو يحتاج إلى المراجعة والاطلاع والقراءة في هذه الكتب لكثرة ما يسأل الناس عنها ولحاجة الماسة إليها ولكثرة الشبهات التي تدور حولها. إذن هذا الكتاب الأول من متفرقات، كتاب رسم المصحف للدكتور غانم قدوري الحمد، طبعا طبع هو في وزارة الثقافة العراقية أو الأوقاف العراقية عام 1400 هجرية، ثم أعيد طباعته في دار عمار بالأردن عام 1422، فهو مطبوع ومتاح، وهو أيضا متاح على الإنترنت بشكل يعني PDF. الكتاب الثاني من الكتب التي أقترحها كتاب بعنوان المصاحف المنسوبة للصحابة والرد على الشبهات المثارة حولها، المصاحف المنسوبة للصحابة والرد على الشبهات المثارة حولها، للأستاذ محمد بن عبد الرحمن الطاسان، محمد بن عبد الرحمن الطاسان. وهذا الكتاب من مطبوعات المكتبة التدمرية، موجود عندكم هنا مكتبة التدمرية ليس كذلك؟ يباع فيها نعم. هذا الكتاب من أنفس ما كتب في موضوع مصاحف الصحابة، مصحف عبد الله بن مسعود، مصحف فلان، مصحف أبي بن كعب وكذا، ما هي حقيقة هذه المصاحف، ما هي يعني فوائدها، ما هي ما هو مصيرها، كيف استفاد منها العلماء، ما هي الشبهات المثارة حولها وكيفية الرد عليها، وهو موضوع مهم جدا لا يدرك أهميته إلا من يعرف الشبهات التي تثار حوله. الكتاب الثالث هو كتاب التفسير اللغوي للقرآن الكريم، التفسير اللغوي للقرآن الكريم للدكتور مساعد بن سليمان الطيار. هذا الكتاب هو في أصله رسالة دكتوراه للباحث، وهو يدخل في موضوعات أصول التفسير، لأن من أهم أصول التفسير اللغة. الكتاب يكفي الباحث عندما يطلع عليه مؤونة قراءة الكثير من الكتب والمصنفات المتقدمة والمتأخرة التي كتبت في التفسير اللغوي للقرآن الكريم. والمقصود بالتفسير اللغوي بيان القرآن الكريم أو بيان معاني القرآن الكريم باللغة، بيان معاني القرآن الكريم باللغة، فيدخل فيها غريب القرآن ومعاني القرآن وغير ذلك، وهو مطبوع في دار ابن الجوزي بالدمام. فمن يقرأ في الكتاب سوف ينتفع انتفاعا عظيما بجهود العلماء في تفسير القرآن باللغة ومناهجهم فيها، وقواعد في التفسير مهمة جدا تتعلق بالتفسير القرآن الكريم باللغة العربية. وهذا من المهم أن يطلع الباحث على هذا الكتاب لكي يطلع على مناهجهم في التفسير اللغوي للقرآن الكريم. تذكرون أني ذكرت لكم في أصول التفسير تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة النبوية، فهذا يعتبر أيضا مكمل لهذين الكتابين في الحديث عن أصول التفسير المهمة. الكتاب الرابع هو كتاب مناهج تفاسير آيات الأحكام، مناهج تفسير أو عفوا مناهج تفاسير آيات الأحكام للدكتور علي بن سليمان العبيد، والكتاب من إصدارات المكتبة التدمرية أيضا. ميزة هذا الكتاب أنه يبين للباحث وللقارئ أهمية أول شيء تفسير آيات الأحكام والمقصود به، ثم تاريخ ونشأة التأليف في آيات الأحكام، ومناهج العلماء في التأليف في آيات الأحكام، ومنهج القرآن الكريم في عرض الأحكام، كيف عرض القرآن الكريم الأحكام وما هي المناهج التي اتبعها، ثم عرف بأبرز الكتب التي صنفت في آيات الأحكام وقيمتها العلمية. والكتاب صدر في مجلدين، وما ذكره في كتابه ذكر على وجه الاختصار في كتاب التفسير والمفسرون للذهبي، ولكنه في هذا الكتاب أفاض فيه. وهذا موضوع ينبغي على طالب العلم أن يطلع فيه على كتاب متخصص وهو هذا الكتاب، حتى لأن هناك كتب تفاسير الأحكام كثيرة ومتنوعة في المكتبة، فهذا الكتاب يعطيك صورة متكاملة عن هذه الكتب ومناهجها العلمية وقيمتها. الكتاب الخامس هو كتاب منهج الاستنباط من القرآن، منهج الاستنباط من القرآن الكريم للباحث الدكتور فهد ابن مبارك الوهبي، منهج الاستنباط من القرآن الكريم للباحث الدكتور فهد بن مبارك الوهبي، وقد طبعه مركز أو معهد الإمام الشاطبي بجدة. هذا في أصله رسالة ماجستير، وهو مهم جدا في بيان المنهج الصحيح في استنباط المعاني من آيات القرآن الكريم، وهو مفيد جدا في تدبر القرآن وفي القواعد التي ينبغي على من يقرأ في القرآن ويتدبره ويريد أن يتعمل المعاني التي فيه أن يقرأ في هذا الكتاب ليستفيد في المنهج الصحيح الذي ينبغي عليه أن يسلكه في استنباط المعاني واستخراجها من القرآن الكريم. فهو كتاب سهل وليس كبير الحجم. الكتاب السادس، طبعا كل هذه الكتب التي أذكرها لكم هي تصلح للمتقدم والمتوسط، المتوسط والمتقدم على حد سواء، يعني طالب البكالوريوس يناسبه، طالب وما بعده. الكتاب السادس كتاب منهج المدرسة العقلية في التفسير، منهج المدرسة العقلية في التفسير لشيخنا الأستاذ الدكتور فهد ابن عبد الرحمن الرومي. وهذا الكتاب من أهم كتب الدراسات القرآنية المعاصرة في الحقيقة، يعني طبع الطبعة الأولى عام 1399، وهو قد درس فيه منهج المدرسة العقلية المعاصرة المتأخرة في تفسير القرآن الكريم وبيان خطورة هذا المنهج ونتائج هذا المنهج في تحريف معاني القرآن الكريم وحمل معانيه على المعاني الباطلة. وقد ابتلينا في زماننا المتأخر بهؤلاء، ولذلك قراءة هذا الكتاب وأسلوبه سهل وسلس، لأن قلم الدكتور فهد قلم جميل وأسلوبه رائع، يعني ممتع لطالب العلم أن يقرأ في هذا الكتاب، ومهم في نفس الوقت. وهذا الكتاب يعني قد انتفع به الباحثون بعد صدوره انتفاعا عظيما حتى اليوم، ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يستفيد من هذه الكتب التي كان لها أثر بالغ في الدراسات القرآنية. كتاب منهج المدرسة العقلية في التفسير للدكتور فهد الرومي. الكتاب السابع بعنوان آيات العقيدة المتوهم إشكالها، آيات العقيدة المتوهم إشكالها للدكتور زياد العامر، آيات العقيدة المتوهم إشكالها للدكتور زياد العامر، وطبعته دار المنهاج بالرياض. وهو كتاب صدر حديثا، ولكن موضوعه موضوع الكتاب من في غاية الأهمية، وقد وفق الباحث في معالجته. لماذا؟ لأن هناك أيها الإخوة آيات كثيرة في القرآن الكريم صنف فيها العلماء مصنفات. فمثلا على سبيل المثال كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ الشنقيطي رحمه الله، يعني حاول فيه أن يدفع بعض ما قد يتوهم من الإشكالات بين الآيات. هذا الكتاب وهو كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ذكر فيه مؤلفه رحمه الله آيات فعلا قد يوهم ظاهرها التعارض، وذكر بعض الآيات التي لا يوهم ظاهرها التعارض حقيقة، فتوسع في مفهوم التعارض بين الآيات. لكن هذا الكتاب الذي صنفه الدكتور زياد العامر ركز على آيات العقيدة، مثلا ويمكرون ويمكر الله ونحوها، أو ما يظهر مثلا على سبيل المثال وقفوهم إنهم مسؤولون، وفي آية أخرى يقول فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فيقول في موضع أنهم سيسألون ويقول في موضع أنهم لا يسألون. طبعا هذه التعارضات المتوهمة قد أثيرت قديما، فجاء نافع بن الأزرق فأثارها عند ابن عباس وقال يا ابن عباس يقول الله كذا ويقول كذا، فقال ويحك يا نافع هذا في مقام وهذا في مقام. فالدكتور زياد يعني ركز على هذا الموضوع وتناوله وتحدث عن الدراسات السابقة فيه، فهو مهم جدا لطالب العلم وفي إضافة قيمة لطالب العلم خاصة المتوسط والمتقدم. لو لا يقرأ هذا الكتاب سوف ينتفع به انتفاعا كبيرا. وأنا أقول أيها الإخوة لدينا نحن المعاصرين اليوم زهد في كتابات المعاصرين، وقديما قال العلماء إن المعاصرة حجاب، ولذلك بعضهم يتحرج ويقول أنا أوصي ببعض الكتب وهي لمعاصرين لي، وهذا يعني ما يصلح، وأنا أعوذ بالله من هذه الصفة لأنها صفة ذميمة. نحن هدفنا أن ندل على الكتاب القيم والثمين أيا كان مؤلفه، فلا يدفعنا تقدم المتقدم إلى مجاملته والثناء على كتابه ولو كان لا يستحق، ولا يمنعنا تأخر المتأخر أن نذكر كتابه إذا كان قيما ومفيدا. لذلك أنا أذكر بعض الكتب لطلابي حقيقة، يعني بعض هؤلاء الذين صنفوا هذه الكتب من طلابي الذين درستهم، ولكنهم كتبهم قيمة جدا ومفيدة وأضافت إضافة للدراسات القرآنية، لأنه توفر لها من أسباب الإجادة ما جعلها في هذا المثابة. فأنا أقول عندما يقضي الباحث في الدكتوراه وفي الماجستير 4 و5 سنوات أو بعضهم 6 و7 سنوات كما في رسالة التي ذكرت لكم الوحدة السياقية للسورة في الدراسات القرآنية بقي فيها الباحث 7 سنوات في رسالة ماجستير، لكنها جاءت محررة تحريرا بالغا. ولذلك يهون التعب الذي يبذله الباحث عندما يضيف إلى المكتبة القرآنية كتابا قيما ثمينا يكفي الباحثين مؤونة البحث في موضوعه ويضيف له جديد. فكتاب آيات العقيدة المتوهم إشكالها من هذا النوع الجيد المفيد الذي أنصحكم بقراءته والاطلاع عليه. طيب الكتاب الثامن، الكتاب الثامن عنوانه التغير الدلالي وأثره في فهم النص القرآني، التغير الدلالي وأثره في فهم النص القرآني للدكتور محمد بن علي الجيلاني الشتاوي، الجيلاني الشتاوي، التغير الدلالي وأثره في فهم النص القرآني للدكتور محمد بن علي الجيلاني الشتاوي. طبعا الشتاوي أو الشتوي يمكن يسمعون أهل القصيم يظنونه من المذنب، لكن هذا الباحث من تونس، فذكرت الجيلاني حتى يعني أزيل اللبس. طبعا الباحث محمد بن علي الشتاوي باحث متميز، وهذا الكتاب التغير الدلالي وأثره في فهم النص القرآني كتاب صغير يعني كم في 160 صفحة لكنه قيم، وقد قرأته 3 مرات وانتفعت به انتفاعا كبيرا، لأنه ناقش مسألة تطور الدلالة وناقش المجاز ونحوها من هذه الأنواع التي تطرأ على اللفظة والمفردة، فناقشها مناقشة في غاية الإفادة والإجادة، فأنصحكم به. طبعته مكتبة اسمها مكتبة الحسن، عفوا مكتبة حسن العصرية في بيروت، ويمكن أن تجدوه في المكتبات. الكتاب التاسع هو بعنوان القسم في اللغة والقرآن، القسم في اللغة وفي القرآن. بالمناسبة هذه القائمة يبدو أن الشباب ما تمكنوا من تصويرها لكم، ربما كم كان مسكر حق التصوير مثلا بين الظروف، فأنا سأضعها لكم في الإنترنت وأنتم تنزلونها على أجهزتكم. نعم. كتاب القسم في اللغة وفي القرآن للأستاذ محمد المختار السلامي. الأستاذ محمد المختار السلامي له كتاب، أو السلامي تونسي هو المفتي. أحسنت، نعم أحسنت، هذه فائدة. الشيخ يقول أنه السلامي بالتشديد. القسم في اللغة وفي القرآن للشيخ محمد المختار السلامي وهو المفتي تونس، والكتاب طبعته دار الغرب الإسلامي في بيروت، وهو كتاب قيم تكلم عن القسم في القرآن، أنواعه أدواته، ثم ذكر الآيات التي ورد فيها القسم ووجهها وبين كلام المفسرين فيها، فجاء في غاية الإجادة والإفادة، يختصر لك ما يتعلق بالقسم في القرآن الكريم، وهو موضوع كما تعلمون يعني مهم، ويسأل عنه الناس كثيرا، ودلالات القسم والشمس وضحاها والليل والعصر والفجر ونحو ذلك. ها؟ نعم نعم، استفاد من ابن القيم واستفاد من غيره ممن كتب في هذا الموضوع. وكما تعلمون التأليف أيها الإخوة هو مسألة تكاملية، يبني السابق اللاحق يبني على ما كتبه السابق، وبالتالي فعندما تأتي للمتأخر تجد أنه قد استفاد من المتقدم وأضاف إليه واستدرك عليه. فلذلك نحن ننصح دائما بالدراسات النوعية المميزة من دراسات المتأخرين لأنها قد استوعبت. ولذلك لدينا دراسات الماجستير والدكتوراه يعني لو أدركها الرشيد والمأمون لا أعطوا وزنها ذهبا، لما فيها من التحرير ولما فيها من الجودة ولما فيها من الإضافة. فليس صحيحا أن المتأخرين دائما مقصرون، وإنما قد يوجد من المتأخرين من يفوق المتقدمين. ولذلك كما قال الشاعر يقول: إنا وإن كرمت أوائلنا لسنا على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني، ونفعل فوق ما فعلوا. طبعا البيت يقول نفعل مثل ما فعلوا، لكن نحن نقول نفعل فوق ما فعلوا، مش ورانا. فهذا هو الذي يعني نقوله. طيب، الكتاب العاشر من المتفرقات، وبقي عندنا دقيقتان. اي طبعا، كيف زود ثلثة؟ هذا على حسابك، ممتاز. يقول الشيخ نزيد ثلث، ممتاز، يعني امشي على الطبلون هذا. طيب ابشر. الكتاب العاشر كتاب سبل استنباط المعاني من القرآن والسنة، كتاب مجلد يمكن في 900 صفحة او 870 تقريبا. سبل استنباط المعاني من القرآن والسنة للدكتور محمود توفيق محمد سعد. سبل استنباط المعاني من القرآن والسنة للدكتور محمود توفيق محمد سعد. واسمحوا لي يا شباب استطرد، أنا يعني لكم ناصح، وأنا إن شاء الله متأكد أنكم تحبون الناصحين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بايعه صحابته على النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فمن النصيحة للإخوان خاصة طلاب العلم دلالتهم على ما ينفعهم من الكتب والمؤلفات. ولذلك البعض قد يحسد أحيانا طلاب العلم عندما يطلع على كتاب ثمين فيكتمه ويجعله بينه وبين الله حتى لا يستفيد غيره هذه الفائدة. وأذكر لكم يعني نكتة طريفة من هذا، يقولون كان أحد العلماء في القرن الرابع من المحبين جدا للجاحظ، وتحذير يعني عشان الوقت يعني. وكان هذا الرجل من المحبين للجاحظ، لا يسمع فيه عدل عادل، وأذنه عن العذال في صمت. فتكلم أحدهم في مجلس وشتم الجاحظ وقبحه، وهذا العالم موجود وابنه موجود، فاستغرب فسكت هذا العالم ولم يرد على هذا الذي يذم الجاحظ. فاستغرب ابنه، غريبة، أنت يعني لا تترك أحد يذم الجاحظ إلا وتدافع عن الجاحظ وتبالغ في ذلك، يرحمك الله حبيب. فقال له والده بعد أن انفض المجلس، قال لماذا سكت عن الرجل الذي يذم الجاحظ؟ قال نظرت إلى هذا الرجل الجاهل ووقيعته في الجاحظ، وعلمت أنني لو دافعت عن الجاحظ وبينت له قيمة كتب الجاحظ لربما يقرأها فينتفع، فأردت أن أعاقبه في أن يبقى فيما هو فيه من الجهل. أقول أنا بعض الناس أحيانا ربما يتعامل بهذا الأسلوب، فإذا اطلع على كتاب نفيس أو معلومة نفيسة أخفاه حتى ينتفع بها في بحث أو في محاضرة أو في نعم يسبق إليها. وأنا أقول أيها الإخوة هذا ليس من النصيحة، النصيحة أنك إذا وجدت فائدة مفيدة أن تبرزها وتظهرها وتنسبها إلى صاحبها، فإن هذا أيها الإخوة من بركة العلم، وأن الله يبارك لهذا الذي يعني ينسبها إلى أهلها. ولذلك يعني إذا استفدت من أحد فائدة أو قرأتها في كتاب فأظهرها وأبرزها، فإذا وجدت نفسك تمنعك فهذا من إبليس، وإنما أبرزها وأظهرها، فإن فائدة العلم وخاصة العلم الشرعي هو نشره وبذله ونسبته إلى أهله، والله سبحانه وتعالى يعطي ويبارك. فأنا أقول أيها الإخوة، كنت وأنا في الكلية سألت شيخا لي حفظه الله ورحمه الله، يعني هو واحدة منها، إما حفظه الله ورحمه الله إذا كان قد مات فرحمه الله، وإذا كان حي حفظه الله، وإذا كان حي أيضا يجوز أن ندعو له بالرحمة، صح؟ فالشاهد أنني سألته يوما، قلت يا شيخ أريد كتاب كان يتكلم عن أساليب القرآن، فيقول يعني القرآن يعني في تقديمه للمفعول به في مواضع منها كذا وكذا وكذا، وقد استقصاها أستاذنا فلان وأنا طالب في الجلسة في الفصل. فأنا اهتميت بهذا المعلومة وأدركته، قلت يا دكتور محمد معليش الكتاب لو تعطيني عنوانه بشكل يعني كامل. قال هذا يا ابني كتاب كبير عليك ويعني ربما لا تستفيد منه. فقلت لا أعطني الكتاب دعني يمكن أستفيد منه، الكلام هذا وأنا طالب في الكلية. فقال هذا كتاب بعنوان دراسات لأسلوب القرآن الكريم، ومؤلفه هو أستاذنا محمد عبد الخالق عظيمة. قلت خلاص بسيط، وسافرت من أبها، أبها ما فيها كتب طبعا، الكتاب هذا ما كان موجود، فذهبت للرياض يعني من ضمن زيارة في مكتبة الرشد، قلت عندكم كتاب دراسات لأسلوب القرآن الكريم؟ قالوا نعم موجود نسخة لو سمحت. فلما جاء به فإذا ب11 مجلد، مشكلة والله، 11 مجلد. اشتريت الكتاب وقرأت فيه فوجدته بحر، وأيضا في دقائق، وما زلت إلى اليوم أنتفع به، درسته ودرسته وراجعته كمعجم. فهو كتاب يعتبر ثروة علمية لا نظير لها. فلا زلت أنا في نفسي أدعو للدكتور محمد فؤاد رحمه الله، وأحفظ له هذا الجميل، وأعرف قيمة دلالة العالم عندما يدل على كتاب أو يدل وهو في موازين حسناته. ولذلك أنا أيها الإخوة أقول لكم هذه الكتب التي أختارها لكم هي على هذا المنهج، هي كتب نفيسة وكتب محررة وفيها إضافات علمية وربما يمر على طالب العلم الواحد منا سنوات كثيرة لا ينتبه لها لكثرة الكتب وكثرة المطبوعات وقلة الوقت وتباعد المناطق والأقطار وكذا. فهذه خلاصة يعني تجربة بسيطة، عندما أدلك على الكتاب فجرب، ولو تقرأ سواء في الإنترنت أو تستعيره أو تشتريه سوف لن تندم بإذن الله تعالى. فهو خلاصة من عقول محررة وناصحة لطالب العلم. فهذا الكتاب منها في الحقيقة، كتاب بعنوان سبل استنباط المعاني من القرآن والسنة للأستاذ الدكتور محمود توفيق محمد سعد. هذا كتاب مؤلفه بارع وأستاذ كبير في البلاغة القرآنية وفي تفكيك النص اللغوي العربي، وهو من تلاميذ الأستاذ الكبير محمد أبو موسى. وكتابه هذا كتاب يعني كبير الحجم، طبعته مكتبة وهبة في القاهرة. تكلم المؤلف في هذا الكتاب عن مناهج العلماء في استنباط المعاني من القرآن والسنة، فأتى فيه بالبديع المفيد الرائع المميز، ودل فيه على خبرة واسعة بلغة العرب ومناهج المؤلفين في التفسير وفي السنة النبوية على حد سواء. فاظفروا به فإنكم إن تقرأوا وتطلعوا عليه تحوزوا علما غزيرا بإذن الله تعالى. وأنا أقول أيها الإخوة، شوفوا الإجازة الصيفية القريبة هذه اللي نحن فيها، لو قرأ الباحث فقط هذا الكتاب لخرج في نهاية الإجازة بثروة علمية كبيرة. وأنا من وجهة نظري لا يستغرق قراءة هذا الكتاب للنشيط 4 أيام و5، لكنه يرجع ريان مما فيه من العلم ومن النفائس. الكتاب 11 هو كتاب المحكم والمتشابه في القرآن الكريم. كتاب المحكم والمتشابه في القرآن الكريم للدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة. المحكم والمتشابه في القرآن الكريم للدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة. الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة، طبعا الكتاب من مطبوعات والله أظنها مكتبة وهبة يا شباب، أظنها مكتبة وهبة إلا ما أكون واهب، أو عفوا مكتبة الآداب في القاهرة، مكتبة الآداب في القاهرة. هذا الكتاب هو رسالة دكتوراه للدكتور إبراهيم. والدكتور إبراهيم خليفة رحمه الله من أساتذة التفسير الكبار في الأزهر، توفي رحمه الله مؤخرا قبل سنة تقريبا أو أقل، وهو من المحررين المجيدين، وكل بحوثه ومؤلفاته التي قرأتها فيها إضافات علمية وفيها تحرير وفيها نفائس. وهذا الكتاب هو عين كتبه ومؤلفاته. تكلم فيه عن مفهوم المحكم المتشابه في القرآن الكريم، وتتبع فيه الآيات التي قيل بتشابهها وناقشها وذكر كلام العلماء فيها. فالاطلاع عليه هو أيضا اطلاع على إضافة علمية مميزة في هذا الباب الذي قلت فيه المؤلفات المحررة في المكتبة القرآنية. الكتاب 12 يعالج مسألة مهمة في الدراسات القرآنية ومفيدة، وفيه دراسة قيمة في هذا الباب، هي من أجود ما كتب. عنوانه حسن المدد في معرفة فن العدد. حسن المدد في معرفة فن العدد للإمام العلامة المقرئ الجعبري. العلامة الجعبري، والجعبري رحمه الله هو من المقرئين الثقات الكبار، له شرح على الشاطبية، وله هذا الكتاب في فن العدد وهو عد الآي في القرآن الكريم. لأن يسألنا كثيرا الناس عن عدد الآي، لما يقول والله عدد آيات سورة الفاتحة 7، والبسملة آية من آيات سورة الفاتحة عند الكوفيين، وليست آية من آيات الفاتحة عند المدنيين، آيات هذه السورة 206 وعند المدنيين 205. فيقول قائل يعني وش كيف يعني هل معناها أن هناك زيادة ونقص في الآيات عند بعضهم؟ لا، الآيات والعفوا الكلمات والحروف ليس هناك فرق بينه، ولكن الخلاف في مواضع رأس الآية اللي هي العلامة دي، فتزيد الآيات وتنقص. ومثلا إياك نعبد عفوا صراط الذين أنعمت عليهم ثم تقف، هذا رأس آية عند بعضهم، وبعضهم لا، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحد. آية الكرسي مثلا عند بعض أهل العدد آيتين هي، وعند بعضهم آية واحدة متصلة. فحتى تعرف ما المقصود بعلم العدد، مذاهب العلماء في العدد أنواعه وعدد آيات كل سورة عند كل قارئ، تحتاج إلى كتاب محرر، هذا هو الكتاب حسن المدد في معرفة فن العدد للإمام الجعبري، تحقيق الدكتور بشير حسن الحميري، وطباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. كتاب الدكتور طبعا هو ميزة الكتاب في جانبين، في المؤلف وهو الجعبري، وفي المحقق وهو بشير الحميري. فالشيخ الجعبري هو من أفضل من كتب في فن العدد من المتقدمين، والدكتور بشير الحميري من المعاصرين هو أفضل من رأيته متخصص في فن العدد، لأنه قد عد آيات القرآن الكريم بنفسه وحروفه، وعده بنفسه عدة مرات، ولذلك إضافته إضافة مهمة جدا في الدراسة التي قدم بها بين يدي الكتاب. الاستفادة القراءة فيه تغنيك بإذن الله تعالى عن الكتب الأخرى التي صنفت في هذا الباب، وإلا هناك كتب أخرى مثل البيان في عد آية القرآن لأبي عمرو الداني وهو أسبق، لكن هذا اشتمل عليه وأضاف. فهذا ينفعكم بإذن الله في هذا الموضوع، وهو موضوع فن العدد آية القرآن الكريم. الكتاب الثالث عشر هو كتاب دفاع واعتذار لمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، دفاع واعتذار لمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، للمؤلف جون ديفن بورت. ايش رايكم، كويس الانجليزي عندي ولا؟ ديفن بورت هذا مؤلف امريكي غير مسلم، صنف كتابه هذا عام 1870 تقريبا ميلادي، يعني تقريبا عام 1300 هجرية و300 وشوي. هذا الرجل كان متخصص ومعني بشؤون المرأة وطب ما يتعلق بالمرأة، ثم كان يتجنى على الإسلام والقرآن وكذا، ثم لما اطلع على القرآن واطلع على الإسلام هاله هذا الظلم الواقع على القرآن وعلى المسلمين وعلى محمد صلى الله عليه وسلم في الكتابات النصرانية، فكتب هذا الكتاب يدافع فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القرآن، ويعتذر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نصراني لم يسلم، وهذه الميزة اللي خلتني أقترح عليكم. المؤلف هذا كان من كبار العلماء الأمريكيين، ولذلك لما كتب هذا الكتاب ناصبه المستشرقون العداء وابغضوه وأهملوه في كتب التراجم، ما أشاروا إليه ولا ذكروه، يريدون تهميشه لأنه انتصر بكتابه هذا للمسلمين وللقرآن. هذا الكتاب بقي فترة طويلة ما ترجم، ثم ترجم مؤخرا وطبعته دار الكتب العلمية في بيروت، لذلك أنا اقترحته عليكم حتى تطلعوا على دفاع رجل نصراني منصف عن القرآن وعن النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه يوجد في هؤلاء كما قال الله تعالى ليسوا سواء، فيهم أهل إنصاف. ثم تأتي إلى ترجمته في كتبهم وفي موسوعاتهم فإذا بمهمل، لأنهم لا يريدون أن يبرزوه، وهذا درس لنا نحن المسلمين أيضا. هؤلاء المجرمون من الفسقة والمنافقين والمحاربين لله ورسوله المفروض أن يهملوا وأن لا يعطوا أكبر من حجمهم، لأن بعض الطاعنين في القرآن الكريم وفي السنة يريد من طعنه فيهما أن يذكر، لأن بعض الناس يريد أن يذكر ولو بسوء، كما ذكر أحدهم أنه يقول عندما صنف صاحب تاريخ بغداد وهو الخطيب البغدادي كتابه، فقال ليته ذكرني ولو في الكذابين. أهم شيء عنده يخرج في الكتاب. فهذا أسلوب، انظر إلى هؤلاء المستشرقين وهؤلاء الأعداء كيف أهملوا ذكر هذا المنصف حتى لا يظهر له ذكر عند المسلمين ويعرفوه. الكتاب هذا فيه فائدة حقيقة، فيه تحليلات من فوائده. مثلا نحن المسلمون عندما نقرأ في القرآن الكريم ونحفظ القرآن الكريم ونطالعه لا نتوقف كثيرا عند مسألة. مثلا على سبيل المثال، هل استوقفت أحد منكم أن القرآن الكريم لم يصرح باسم عائشة رضي الله عنها، ولا اسم خديجة، ولا اسم فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا باسم علي بن أبي طالب أبدا، صح ولا لا؟ ولا باسم عمر بن الخطاب، وهم هؤلاء الرجال والنساء الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته. يعني موقف خديجة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الإسلام، ألم يكن يعني منطقيا عندنا نحن البشر أن يكون يذكر لها الفضل في هذا، صح ولا لا؟ أو تشار إليها في سورة خديجة ولا سورة عائشة؟ ما فيه. لا يوجد في القرآن الكريم اسم صحابي واحد إلا زيد ابن حارثة فقط. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. خديجة، عائشة، ما في. طيب سورة ما فيها سورة آل البيت، سورة خديجة، سورة ما في. سبحان الله. لكن كم تكرر اسم مريم في القرآن؟ كثير، صح؟ كم تكرر اسم عيسى، موسى، إبراهيم، سليمان، أيوب، أنبياء بني إسرائيل؟ هذا ملفت للنظر. فهو لفت نظره عندما قرأ القرآن الكريم لكي يطلع على هذا الدين المشؤوم، هذا الدين الذي يذمه كل النصارى، فوجد أن القرآن الكريم يمدح عيسى ويمدح مريم ويثني عليهما، وخصص سورة اسمها سورة آل عمران وسورة اسمها سورة مريم. أوف أوف أوف أوف أوف. غريبة. طيب وين عائشة؟ وين خديجة؟ وين أصحابه الذين معه؟ محمد رسول الله والذين معه. ما في تفصيل. أنا من وجهة نظري هذه المسألة ما تستوقفنا نحن، ما استوقفتني أنا عن نفسي شخصيا، ما استوقفتني، لكن هو استوقفته هذه المسألة، قال هذا الإنصاف. ولذلك استفدت من هذه الفائدة، فالتقيت بأحد علماء النصارى، قسيس هو، فهديته ترجمة من ترجمات القرآن، فقلت له انظر شوف يا دكتور، إذا كان عندك فرصة تقرأ الترجمة كاملة ممتاز، وهي ترجمة للقرآن لمعانيه باللغة الإنجليزية فقط، ليس فيها نص القرآن، ولكن إذا صار عندك وقتك ضيق ما تستطيع تقرأ الكتاب كامل، فأنا أنصحك تقرأ سورة مريم فقط هذا الجزء وسورة آل عمران. قال خلاص طيب. ثم سبحان الله نسيت الموضوع، فإذا بيرسل لي رسالة ويقول فعلا أنا قرأت ترجمة سورة مريم، وأذهلني أن أولا تسمية السورة باسم مريم العذراء، ثم بهذه التفاصيل والثناء عليها، ثم هذه القصة، ثم أيضا في سورة آل عمران، وهذا دفعني وهذا سيشجعني على قراءة الترجمة الكاملة. ها شفت، هذا فائدة من فوائد كتاب وش اسمه هذا، جون ديفنبورت. أنا جلست تدربت طبعا على الاسم، الحمد لله، هذا من فضل الله. طيب هذا كتاب أيضا أنصحكم به يا شباب، كتاب دفاع واعتذار لمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، جون ديفنبورت، من ترجمة واحد والله ما أعرفه صراحة، نسيته. تفضل. إهداء المصحف لمن يرجى إسلامه، النص نفسه في خلاف بين العلماء، فمنهم من يجيزه إذا كان يرجى هدايته، ومنهم من يمنعه حتى لا يمتهن، ولكن الذي لا خلاف فيه أنه يجوز إهداء ترجمة معانيه باللغة دون نص المصحف القرآن العربي، هذا أفضل، هذا أفضل يعني عشان يأخذ راحته في دراسة المعاني ولا يعني يتعرض النص العربي للامتهان. لعلنا أيها الإخوة نتوقف عند هذا لأن الوقت انتهى الآن، ونكمل في الدرس الأخير إن شاء الله بقية الكتب والشخصيات العلمية التي أنصحكم بقراءة كتبها، سائلا الله تعالى أن ينفعني وإياكم بالعلم، وأن يجعل هذه الكتب حجة لنا معينة لنا على التدبر والتعلم لكتابه، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا